بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فضل الله سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام كتاب الجهاد. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله كتاب الجهاد. والجهد أو الجهاد في لغة العرب بذل الطاقة والوسع، بذل الطاقة والوسع، هذا هو الجهد. أما الجهاد شرعا فهو بذل الوسع في قتال الكفار، بذل الوسع في قتال الكفار، هذا هو تعريف الجهاد. والجهاد في الجملة من فروض الكفاية، الجهاد في الجملة من فروض الكفاية. وقد يتعين في مواضع سيأتي معنا، لكن في الأصل أن الجهاد مع القدرة من فروض الكفاية، هذا هو الأصل فيه. أولا هو فرض، لكن هل هو فرض عيني أو فرض كفائي؟ الأصل أنه من فروض الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا تركها الكل كان الكل آثم، هذا هو ضابط فرض الكفاية. وقد يتعين الجهاد، سيأتي أنه في مواضع يعني قد يتعين الجهاد يكون من فروض الأعيان، يكون من فروض الأعيان. ومما يدل على وجوبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو إلا مات ميتة جاهلية، أو مات على شعبة من النفاق، أو مات على شعبة من النفاق. ومصالح الجهاد في سبيل الله عز وجل كبيرة جدا، والثواب المترتب على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عظيم جدا. لو لم يكن إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الله عز وجل أعد للمجاهدين في الجنة من حيث المراتب 100 درجة للمجاهد الذي يقتل في سبيل الله في الجنة، 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج في سبيل الله عز وجل كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، صائم لا يفطر وهكذا قائم لا يفطر. وفضائل الجهاد كثيرة جدا، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى، ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى، ثم يقتل في سبيل الله، لما أعده الله عز وجل من الثواب للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. وفيه أن للإنسان أن يتمنى الشهادة، أي أن يستشهد في سبيل الله عز وجل، أن يستشهد في سبيل الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله ذكر الأحاديث فيما يتعلق بهذا المعنى. تفضل أخي سيد. وعلى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ذكر المصنف أبو محمد عليه رحمة الله الحديث الأول في باب الجهاد، وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، أي في بعض غزواته، يعني في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام، قال: في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، التي لقي فيها العدو. انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع في قتال الأعداء إلا بعد ميل الشمس، إما أن يقاتل الإنسان مبكرا وإما أن يقاتل الإنسان في آخر النهار. من أجل ماذا؟ من أجل الإبراد. من أجل ماذا؟ الإبراد، أي حتى يحصل للإنسان ماذا؟ يعني يبتعد عن الحر وعن شدة الحر، فإن الحر يجلب للإنسان التعب والمشقة ولا يحصل للإنسان ماذا؟ نشاط. فإذا جاهد الإنسان في أيام البرد، أي في أول النهار أو في آخر النهار، صبر على القتال لوجود البرودة، إما على نفسه وإما على سلاحه، ولا يحصل للإنسان ماذا؟ مشقة. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الجهاد انتظر حتى إذا مالت الشمس، أي عن كبد السماء، يعني بعد الزوال. بعد الزوال أي معنى من بعد الظهر إلى غروب الشمس، هذه من أحسن الأوقات للجهاد، يجد الإنسان نشاطا ويجد الإنسان خفة ويجد الإنسان برودا يعان به على قتال الكفار. قال: فقال يا أيها الناس، أي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. ففيه النهي أن الإنسان يتمنى لقاء العدو، لا يتمنى الإنسان لقاء العدو. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال العلماء: لأنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، لا يعلم ما يؤول إليه ماذا؟ الأمر. لماذا؟ لأن هذه العبارة تدل على يعني الاعتماد على النفس وعلى قوة ماذا؟ الذات، والركون إلى نفسه، وهذه من أسباب الفشل، وهذه من أسباب ماذا؟ الفشل. فهذا الأمر أن الإنسان يتمنى لقاء العدو، فقد يتمنى لقاء العدو ولا يصبر، يتمنى لقاء العدو فلا يصبر. لماذا؟ حينما يتمنى لقاء العدو كأن يعتمد على ذاته وعلى نفسه وعلى قدرته، فربما وكل إلى هذا الأمر، ربما وكل إلى هذا ماذا؟ الأمر. فهذه من أسباب الفشل. والإنسان لا يحتقر الأعداء ولو كان العدو قليلا، لو كان العدو صغيرا أو قليلا لا تحتقرهم، فقد تكون هذه من أسباب الفشل، من أسباب ماذا؟ الفشل. بل تعد ماذا؟ العدة، وتجعل للعدو ماذا؟ حسابا، وأيضا تعمل ماذا بالأسباب، تعمل ماذا بالأسباب، أنه إذا حصل القتال تتوكل على الله عز وجل، أما أنك تتمنى ماذا؟ القتال، فربما يحصل ماذا؟ القتال، فيحصل منك الإدبار عن القتال وتضعف فيما يتعلق بالقتال. فالإنسان لا يعتمد على قوته ولا على نفسه، لهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. كما قلنا أن العبارة معناه أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وفي هذه العبارة يعني استشعار عظمة النفس والذات، استشعار عظمة النفس والذات واحتقار الأعداء، فلعلها من أسباب الهزيمة، لعلها من أسباب الهزيمة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قالوا لا نهزم اليوم من قلة، حصلت الهزيمة، لا نهزم اليوم من قلة. فالإنسان لا يفخر بسلاحه ولا بعدده ولا بعدده، وإنما إذا حصل القتال يتوكل على الله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل. ثم قال بالمقابل: وسلوا، وسلوا ماذا؟ الله العافية، سلوا الله ماذا؟ العافية. والعافية هو أن الإنسان يسأل ما به، يعني ماذا؟ ما به دفع الأذى وحصول ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ يعني الشيء الذي ينتفع به ماذا؟ الإنسان. فهي تجمع خيري الدنيا والآخرة، سؤال العافية تجمع خيري الدنيا والعافية، بمعنى أنه يسأل دفع الضرر وحصول النفع، دفع الضرر سواء كان في الدنيا أو كان في الأخرى، هذا معنى العافية، لأن من كلمات الجامعة، العافية كلمة جامعة تشتمل على دفع الأذى وحصول النفع دنيا وآخرة. في ماذا؟ في كل شؤون حياة الإنسان، في كل شؤون حياة ماذا؟ الإنسان. ف فإن الإنسان إذا رزق العافية فقد رزق الراحة والسلامة والطمأنينة، لأن العافية كلمة جامعة، كلمة ماذا؟ جامع، يعافى في بدنه، في رزقه، في معاشه، في سيره، في منهجه، في عقيدته، في كل شيء. هذا معنى ماذا؟ العافية. فالعافية كلمة جامعة. حينما يسأل، لهذا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالأدعية الجامعة، يدعو بالأدعية ماذا؟ الجامعة. فسؤال العافية من الأدعية ماذا؟ الجامعة، الذي تشمل خيري الدنيا والآخرة، أي أن يعافى في دنيا وفي دينه، وهكذا ماذا في أخرى، تنقلب يعني تنقلب له ماذا؟ المنافع، وتندفع عنه ماذا؟ الأضرار. وإذا اندفعت عن الإنسان الأضرار واستقلبت له ماذا؟ المنافع، فقد حصل على الراحة والسلامة، وكما قلنا هذه كلمة جامعة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشيء ونهاهم عن شيء. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمنوا لقاء العدو، والعدو قد يكون حسي وقد يكون معنوي، حتى الأمراض لا يتمنها الإنسان، حتى الأمراض لا يتمنها الإنسان، مع أن قتال الأعداء في فضل عظيم. قتال الأعداء ما ذكرنا من الفضائل، وهي أكثر من ذلك، لكن لا يتمنى هذا الأمر، لا يتمنى الإنسان هذا الأمر. وإنما الإنسان إذا لقي العدو الواجب عليه أن يسأل العافية وأن يصبر. قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. ثم قال: فإذا لقيتموهم، أي لقيتم ماذا؟ الأعداء، التقيتم مع الأعداء، ما الواجب؟ الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فإذا لقي الإنسان الأعداء فالواجب عليه الصبر، فإن النصر مع الصبر، فإن النصر يتحقق مع الصبر، يتحقق ماذا؟ مع الصبر. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن من أعظم أسباب دخول الجنة، من أعظم أسباب دخول ماذا؟ الجنة، قتال الأعداء، قتال ماذا؟ الأعداء، والجهاد في سبيل الله، والجهاد ماذا؟ في سبيل الله. معنى أن الإنسان يثبت ويصبر ولا يحصل منه ماذا؟ الإدبار. يصبر ويثبت ولا يحصل منه ماذا؟ الإدبار. فمن أسباب دخول الجنة الصبر إذا لقي الإنسان الأعداء. لهذا قال: فإذا لقيتموهم، أي الأعداء، فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال ماذا؟ السيوف. بمعنى أن الإنسان قد يقتل فيكون من أهل الجنة، فهي من أسباب دخول الجنة، قتال الكافرين من أسباب دخول الجنة. فقد يحصل للإنسان الحسنى، وقد يحصل للإنسان ماذا؟ السلامة. يحصل للإنسان الحسنى وهي الجنة، وقد يحصل للحسنى الأخرى وهي ما يتعلق بالغنائم بعد السلامة ماذا؟ من الكفار. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا؟ الدعاء. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالآيات الكونية والآيات الشرعية، بالآيات الكونية والآيات ماذا؟ الشرعية، وهي الثناء بين يدي الدعاء، وهي الثناء. وهذه من أسباب إجابة الدعاء، أن الإنسان يتقدم بين دعاء الله عز وجل بالثناء على الله عز وجل. ومن الثناء على الله عز وجل أن الله، أن الإنسان يعني ماذا؟ يسأل الله عز وجل بآياته الكونية وبآياته الشرعية. أما آياته ماذا؟ الشرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب. وأي كتاب؟ قيل القرآن، وقيل الكتب المنزل على الرسل، قيل كل الكتب، وقيل القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سؤال وتوسل إلى الله عز وجل بالآيات الشرعية. وهكذا مجري السحاب، هذا توسل إلى الله جل وعلا بالآيات الكونية، وفيه ثناء، ثناء على الله جل وعلا أنه المنزل للكتاب والمجري للسحاب. فهو ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل بآياته، سواء كانت كونية أو كانت ماذا؟ شرعية، أو كانت ماذا؟ شرعية. ثم دعا بهزيمة الأحزاب، وهم الذين تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحزاب تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا؟ الدعاء العظيم بهزيمة الكفار والنصر عليهم، والنصر ماذا؟ عليهم. وحقيقة النصر كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. الإنسان سبب، الإنسان سبب، وإلا فالناصر حقيقة هو الله عز وجل، هو الله ماذا؟ عز وجل. فلا يتكل الإنسان على قوته وعلى دهائه وعلى ذكائه إن لم يكتب له ماذا؟ النصر من الله عز وجل، إن لم يكتب له ماذا؟ النصر من الله عز وجل. معنى ذلك أن الإنسان يبذل السبب، يبذل ماذا؟ السبب. وإلا في الصحابة في كثير من الغزوات وهم قلة، لكنهم بذلوا السبب، بذلوا ماذا؟ السبب، وكان النصر من عند الله عز وجل، وكان النصر من عند الله عز وجل. طائفة قليلة تغلب طائفة ماذا؟ كثيرة بإذن الله عز وجل. هذا ملخص هذا الحديث، وهو أول الأحاديث في كتاب الجهاد، وما زال المصنف عليه رحمة الله فيه، وسيأتي بأحكام الجهاد أو بما تيسر من أحكام الجهاد، وقد مر معنا الشيء الكثير منها، بارك الله فيكم. بقي عندنا السؤال، وهو: ما إعراب منزل الكتاب مجري، منزل الكتاب مجري السحاب؟ منزل الكتاب ومجري السحاب، عندما الإعراب صاحب النحو يرفع، احنا ما ندري ايش الإعراب. ها منادى، ايش التقدير؟ يا منزل الكتاب، نعم منادى. طيب جزاك الله. بالنسبة يا شيخ، الآيات الكونية في الحديث مجري السحاب. مجري السحاب، نعم مجري السحاب. والآيات الشرعية منزل الكتاب، منزل الكتاب، نعم. يقول السائل هنا، نعم يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الجمع بين حديث لا تتمنوا لقاء العدو وحديث من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ ما في هذا، ما في التمني لقاء العدو، وإنما الإنسان يحدث نفسه إذا قامت راية الجهاد بشروطه وضوابطه، وأيضا تمني الشهادة ما يتعارض أيضا مع تمني لقاء العدو ولا تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة، فهي ما فيها معارضة بينه وبين تمني الموت، في تمني الموت فيه نهي وشروع ذكروا أشياء أيضا. وأما ما يتعلق ب يعني يتمنى الإنسان لقاء العدو، ما في دلالة على أن الإنسان إذا تمنى الشهادة أنه تمنى لقاء العدو. نعم يعني يقول إذا قام الجهاد وقامت ماذا يعني شروطه الجهاد. نعم فقط هذا يا شيخ.